نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع فائدة في معنى مغفرة الله عز وجل لأهل بدر. نعم. نعم، هذه الفائدة من الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلى الله عليه وسلم بما كان من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والكتاب الذي أراد أن يبعث به إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إلا أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره وجيء بالكتاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب رضي الله عنه عن الدافع الذي دفعه للقيام بهذا العمل، فأخبر أنه لم يفعل ذلك ردة عن دينه ولا محبة للكفر بعد الإيمان، ولكن كان الدافع لذلك وظن أنه إذا فعل ذلك فيعصم ماله ويعصم أهله لو حدث مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول هذه الجملة معناها: أشكل على بعض الناس أو على كثير من الناس، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فيه إباحة لهم أن يأتوا من الأعمال ما يشاءون ولا حساب عليهم ولا عقاب، فيدخل في ذلك أنهم يتركون الواجبات ويأتون المحرمات ونحو ذلك، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله لبعض العلماء منهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله أراد أن يحل هذا الإشكال فقال ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم أي اعملوا فيما تستقبلون من أيام عمركم ما شئتم. يقول هذا ليس معناه في الاستقبال ولكن معناه في الماضي، وتقديره إن الأعمال التي عملتموها في الماضي قد غفرت لكم. قال لما ابن الجوزي ويدل على ذلك شيئان، أحدهما لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم. يقول لو هذا الكلام يراد به اعملوا ما شئتم في المستقبل كان الجواب يكون هكذا اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما قال له أبناؤه يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني في المستقبل. فالمستقبل يكون فسأغفر أو فسوف أغفر ونحو ذلك، يقول هذا لم يأتي. والثاني أنه يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. يقول لو كان هذا للاستقبال لكان معناه أن الله عز وجل يبيح لهم مطلق الذنوب ويفعلوا ما يشاءون، فلذلك يقول هذا للماضي وليس للاستقبال. ولكن هذا الجواب ليس سديدا كما سيبين الإمام ابن القيم رحمه الله، ويبين ضعف هذا الجواب من وجهين، ثم يعقب بعد ذلك بالجواب الصحيح الذي يراه. نعم. قال بين الإمام ابن القيم رحمه الله ضعف ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله من وجهين. يقول الوجه الأول أن لفظ اعملوا يأبى أن يكون المعنى فيما عملتم أو تقديره غفرت لكم ما عملتم، أن اعملوا هذا تفهم منه أنه هو للاستقبال وليس للماضي. وقول قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا خلاص دي تبقى في الاستقبال. يقول وقول قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، بمعنى هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول قد غفرت لكم يوجب أن يكون اعملوا مثله فقد غفرت لكم؟ يقول لا، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، مفهوم؟ يعني الفعل الماضي عندما يعبر به عن شيء يأتي في المستقبل فهذا يعني أن هذا الفعل متحقق الوقوع، ولذلك يأتي بإيه؟ كأنه وقع. ومثل لذلك بقول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله. أتى أمر الله لو أنت قرأتها دون أن تكمل الآية هتفهم أن أمر الله قد جاء وانتهى، لكن لما تقرأ بقية الآية فلا تستعجلوا، يبقى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طب إزاي أتى ولا تستعجلوا؟ قال المفسرون عبر الله عز وجل بإتيان أمره بصيغة الماضي لأنه متحقق، فكأنه بالفعل وقع، كأنه إيه؟ بالفعل وقع. كذلك في سورة الفجر وجاء ربك والملك، وجاء ربك هذا سيكون يوم القيامة، لكن لما كان هذا الفعل متحقق عبر عنه بإيه؟ بصيغة الماضي. فهو يقول ضعف هذا الكلام من هذين الوجهين. الوجه الثاني أن نفس الحديث يرده. لماذا؟ لأن الحديث جاء لسبب، والسبب الذي جاء لأجل هذا الحديث هو قصة حاطب ابن أبي بلتعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ردا على عمر رضي الله عنه، وهذا الذنب الذي وقع من حاطب هل كان هذا بعد غزوة بدر ولا قبل غزوة بدر؟ ها؟ بعد غزوة بدر. فيقول فالذي نظن في ذلك والله أعلم، هذا بقى الجواب الصحيح، أن هذا خطاب، أن هذا إيه؟ خطاب اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم، يعني أن الله عز وجل حينما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وأن يقول لأهل بدر اعملوا ما شئتم، ليس هذا فيه إباحة لعمل السيئات وترك الواجبات كما قد يفهم بعض الناس، وإنما هذا فيه تأكيد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا قد جعل الله تبارك وتعالى لهم فضيلة، هذه الفضيلة أنهم يوافون ربهم سبحانه وتعالى برضاه عنهم، وأنهم لا بد أن يموتوا على الإسلام والتوحيد، كما في قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معنى قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أن الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء القوم وعن أعمالهم قبل موتهم، وإذا رضي الله عنهم فلا يمكن أبدا، والآية دي نزلت والصحابة أحياء ولا أموات؟ أحياء، يعني هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين نزلت في حقهم ما زالوا على قيد الحياة. فإذا قال الله عز وجل رضي الله عنهم يبقى لابد أن هم يلاقوا الله عز وجل ومعهم أسباب الرضا. يبقى الكذاب اللي يقول ان هم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب القرآن، اللي يقول ان هم نافقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب القرآن. لأن الله عز وجل لما يقول رضي الله عنهم، هل ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويكتب ذلك ثم يسخط؟ ما كانش سبحانه وتعالى يجزم أنه رضي خلاص انتهى. يبقى معنى ذلك أنهم لا بد أن يلاقوا الله عز وجل ومعهم أسباب الرضا. فكذلك هؤلاء الصحابة أهل بدر الذين قال فيهم قد غفرت لكم، هذا يعني أن هؤلاء لا بد وأن يلاقوا الله عز وجل ابتداء وهم على الإسلام. لأن هل يعقل أن يغفر الله تبارك وتعالى لمشرك؟ لا. يبقى مش معناه اعملوا ما شئتم، حتى الشرك اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعدين يجي واحد يقول لك أصل ده من أهل بدر عشان كده الشرك غفر له. لا، الشرك ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لأحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان فعل حاطب ده شركا ما غفره الله تبارك وتعالى له. وإذا قال الله عز وجل فقد غفرت لكم، معناه أن هم سيوافون الله عز وجل بأسباب المغفرة، وأولها أن هم لا يفارقون دينهم. يبقى هذه آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل أن هو سبحانه وتعالى يذكر أهل بدر سيوافونه بأسباب مغفرته، وبالفعل يموتون ولا يعلم أن أحد من أهل بدر ارتد عن دينه. يعني شوف ده إعجاز، دي آية من الآيات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهم أحياء، ومع ذلك لا يعلم أن أحدا من أهل بدر قد جاء ربه سبحانه وتعالى. في الأخ اللي بيتكلم ده بيتكلم ليه؟ بالراحة يا أخي، بالراحة في درس، بالراحة. فربنا سبحانه وتعالى يقول قد غفرت لكم، معناه أنهم يوافون الله عز وجل بأسباب المغفرة، بأسباب المغفرة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وهذا ابتداء. وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، لابد، لأنهم من بني آدم وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أن هو يلهم العبد التوبة. هناك أقوام كثر يقعون في الذنوب والمعاصي لكن ينسيهم الله تبارك وتعالى أنفسهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسيه نفسه فلا يفكر في التوبة، ويظل يسوف، ويأتيه الشيطان يقول له غدا، بعد غد، السنة الجاية، الشهر الجاي، حتى يموت. لكن هؤلاء كلما وقعوا في الذنب استغفروا منه، وإذا استغفر العبد من ذنبه وتاب إلى ربه وأناب إليه محي هذا الذنب، بل كما قال الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبذلك مهما وقعوا في الذنوب فإنهم لن يصروا عليها، كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دول مين بقى دول؟ في أول الآيات دول مين؟ المتقون. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيصفهم أنهم قد يفعلون الفاحشة وقد يذنبون، ولكن ما الفرق بين هؤلاء وغيرهم؟ الفرق أنهم يسارعون إلى التوبة، ولا يصرون على العصيان، فهذا أيضا خصص لهؤلاء أن الله عز وجل يلهمهم التوبة ويوفقهم إليها فيستغفرون من قريب. قال: ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. يقول: ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، يعني أن هؤلاء علم الله عز وجل من قلوبهم أنهم أهل للمغفرة، علم الله عز وجل من ضمائرهم أنهم أهل محبته، أهل خوفه ورجائه، أهل التوكل عليه، ففيهم من الخصال وفيهم من الميزات ما ليس فيهم. فهذا أيضا من أسباب توفيق الله تبارك وتعالى لهم. يقول: كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، ليس معنى ذلك نم هيتركوا الصلاة والصيام والحج والعمرة وكذا وكذا ويقول لك أصلنا ربنا سبحانه وتعالى غفر لي، لا، ده بالعكس، ده هم لما تأتيهم هذه البشارة يكونون أشد الناس حرصا على طاعة الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل في حقه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أقل طلبا للجنة من قبلها؟ بل العكس، العكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فإذا قيل له: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: إيه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلم يدعه ذلك إلى الخمول والكسل والدعاء، لا، بالعكس، كان ذلك دافعا لزيادة الطاعة وكثرة العبادة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن أولى نعم، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول استفرادا إن هؤلاء يوفقهم الله عز وجل للتوبة وأسباب المغفرة، ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب. يعني الإنسان منا إذا أذنب هو ليس مخيرا أن يتوب أو لا يتوب، بل واجب عليه أن يتوب على الفور، وكلما أخر التوبة كلما كان مقصرا في واجب آخر وتاركا لفريضة ثانية. فلا بد للإنسان هو يسارع بالتوبة، ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين جميعا بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مع أن الله سبحانه وتعالى سماهم المؤمنين، ومع ذلك قال: وتوبوا إلى الله، وبعدين جميعا، يعني التوبة هذه لازمة لكل إنسان. وكما يقول الإمام النووي رحمه الله: والإمام ابن القيم إن التوبة لا تنفك عن الإنسان، وهي أول الطريق وأوسطه وآخره. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش وهو لا ينوي التوبة، بل التوبة من كل شيء، حتى إن الإنسان قد لا يترك واجبا، نعم، ولا يرتكب محرما، ولا حتى يأتي مكروها، ولكن هناك توبة كذلك من الغفلات. يعني الإنسان منا قد يغفل في وقت عن ذكر الله عز وجل، مع أنه لم يأتي بمعصية، لكن هذا الوقت الذي ضيعته في غير ما ينفعك في دينك وآخرتك، هذه الغفلة ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة، وكان يقول إنه لا يغان على قلبي. كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالفقراء المساكين أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالإمام ابن القيم يقول: ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. انظر الكلام، يقول إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ضمن لهم المغفرة فليس معنى هذا أنهم لا يتوبون إلى الله عز وجل، وأنهم لا يستغفرونه، وأنهم يتركون الأسباب التي يغفر الله تبارك وتعالى لعباده بها. وأسباب المغفرة كثيرة جدا. يقول: ونظير هذا قوله في الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. وبعدين أذنب مرة أخرى وثالثة، كل مرة بيذنب لكنه ليس مصرا. وهذا هو الفرق بين هذا الرجل وبين غيره. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يقول: فليس في هذا إطلاق وإذن منه لو في المحرمات والجرائم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال له فليعمل ما شاء، هل معناه اعص زي ما انت عايز، اترك الواجبات، افعل المحرمات؟ قال: وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب تاب. يعني ما دام هذا الرجل وقع في قلبه الخوف من الله عز وجل، فإذا أذنب سارع بالتوبة خوفا من ربه سبحانه وتعالى، وخشية أن يموت على هذا الذنب. فهو إذن لا يتعمد الذنب ولا يصر على الذنب. فليس معنى الحديث اعمل ما شئت، أو علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، أن يعني الإنسان يقدم على المعصية زي ما احنا بنسمع من كثير من الناس يقول لك يعني ده المعصية ديت يعني كبيرة قوي ولا نص ونص. يجي يسألك كده تقول له ده حرام، يقول لك يعني حرام قوي يعني ولا يعني طب ما الواحد يعملها وبعدين يستغفر ربنا، زي اللي يقعد يشرب سجاير ويشرب مخدرات ويشرب بانجو واللي بيختلس واللي بيرتشي وكذا وكذا، يقول لك بعدين ابقى توب ربنا بيغفر. لا، مش ده. ده لا يوفق للتوبة أصلا، هذا جدير ألا يوفق بالتوبة، بل يمده الله تبارك وتعالى في طغيانه حتى يأخذه الله تبارك وتعالى بغتة فلا يمهله بالتوبة. لكن هذا الذي ذكر فيه هذا الحديث عبد يخاف الله عز وجل، ولكن الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء قد تدفعه إلى الخطأ، لكنه سريعا سريعا يراجع نفسه فيتوب إلى الله عز وجل في اللحظة والتوب، ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقع مرة واثنين وثلاثة. فهذا الحديث يفتح باب التوبة للإنسان الخائف الوجل، وليس معناه فتح باب المعصية. فيقول نفس الكلام اللي في الحديث ده هو في حديث مين؟ أهل بدر: اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. قال رحمه الله: واختصرت هذا العام في هذا لأنه قد علم أنه لا يستر على ذنبه، وأنه كلما أذنب تاب حكم العون كل من كان حاله حالا، لكن ذلك العام مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره أنه مغفور له لم يفهم منه ولا يعني هذا تتمة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول معلقا على الحديث الماضي: قد غفرت العبد فليعمل ما شاء. إذا كان هذا العبد معينا، وأن هذا الحديث في حق شخص بعينه، فمعنى هذا أن الله عز وجل اختصه بهذا لعلمه أنه كلما أذنب لم يصر وتاب. لكن حكم التائب من الذنب هو حكم عام، كل من أذنب ثم تاب غفر الله تبارك وتعالى له. لكن هذا الشخص خصه الله عز وجل بهذا الحكم وقال له اعمل ما شئت، لعلمه أنه في النهاية سيلقى الله عز وجل وهو تائب. يقول نفس الكلام ينطبق على أهل بدر، فالله عز وجل خصهم بهذا لأنه يعلم أنهم لن يموتوا إلا على الإيمان، ولن يلقوا الله عز وجل إلا بأسباب المغفرة. ويقول إن هذه البشارة لن تجعل هؤلاء الصحب الكرام يتوانون عن العمل ويتكاسلون عن العبادة أو يلجون في أبواب المعاصي، لا بالعكس، فهتدفعهم إلى الاجتهاد في الطاعة كما هو حال العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء العشرة الكرام الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، هل علم عن أحد منهم أنه توانى عن الطاعة؟ كان يترك الجمعة والجماعات ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعصي ربه جهارا نهارا؟ لا، بل بالعكس، كل واحد منهم له مناقب قرأناها من قبل وسنقرأها من بعده. هذه المناقب تدل على قوة إيمان هؤلاء، وأنهم لم يتكلوا على هذه البشارات، بل كانوا خائفين وجلين، ولذلك استحقوا هذه المنزلة وهذه البشارة في حياتهم وقبل مماتهم. نعم. الوضع عليها وحفرها وشقها. للوضع عليها وكفاتا نعم. يعني هذه مقدمة قبل أن يشرع الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان النكتة البلاغية التي في هذه الآية، فيقول إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل ممتنا على عباده: هو الذي جعل لكم الأرض، أي صير لكم الأرض ذلولا، ذلولا أي مذللة سهلة، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. سيأتي تفسير المناكب الآن، وإن كان أكثر المفسرين فامشوا في مناكبها أي فامشوا في جوانبها، وكلوا من رزقه. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل بأن النشور إليه وهو البعث بعد الموت، فيقول إن الله عز وجل أجمل هذه الآية وبين في آيات أخرى أنه سبحانه وتعالى دحى الأرض وطحاها بسطها من كل جانب، وأنه أخرج منها ماءها ومرعاها، وأنه ثبتها بالجبال، وأنه نهج فيها الفجاج والطرق أي أبان وأوضح فيها الطرقات والسبل التي يسلكها الناس، وأجرى فيها الأنهار والعيون، إلى أن ذكر ما في الأرض من البركة ودلائل ذلك، وختم كلامه بقوله: فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. يعني يقول إن التراب بما اختصه الله عز وجل بهذه الخصائص والتي منها ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، فلا يوجد شيء أفضل من التراب، لا يوجد شيء أفضل من التراب، وليس هناك بديل عنه كذلك، مع أنه إيه؟ مع أنه تراب. يقول بهذه الخصائص هو أنفع الأشياء للإنسان. نعم. قال المقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجبل الذلول الذي كيفما يقاوم ينقاد، وحسن التعبير بمناكبها عن طريقها وفجاجها لما أخذنا من وصفها بكونها ذلولا. يقول وحسن التعبير بمناكبها عن طريقها وفجاجها، يعني لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى فامشوا في طرقها وفجاجها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وإنما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها. لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا التعبير؟ يقول الإمام القيم وحسن التعبير بمناكبها عن طريقها وفجاجها، يعني كان التعبير بالمناكب أفضل من التعبير بالطريق والفجاج. يقول لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، طب أيضا حتى الآن المعنى مش متضح، لكن سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله ما يوضح ذلك. نعم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيبين الإمام ابن القيم رحمه الله معنى قوله فامشوا في مناكبها. يقول المناكب، بعض المفسرين يقول هي الجوانب، وبعضهم يقول المناكب هي أعلى شيء في الأرض كمناكب الإنسان، منكب الإنسان هو شيء عالي في بدنه، فكذلك هم يقولون المناكب هنا الجبال. ومعنى قوله فامشوا فيه أي امشوا على، ففيه تأتي في اللغة العربية بمعنى على، كقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. فيقول أيهما أصح أو أرجح في نظر الإمام ابن القيم، هل قول من قال امشوا في جوانبها، ولا امشوا في جبالها أو على جبالها؟ يقول المعنى امشوا على جبالها أحسن وأبلغ، لأن الله عز وجل إذا ذلل الجبال للإنسان كان ذلك تنبيها على تذليل ما دون الجبال. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذلل للإنسان الأماكن العالية الصعبة أن هو يستطيع أنه يمشي عليها، فمن باب أولى أن الله عز وجل ييسر له المشي في السهول والوديان، فهذا إشارة إلى تذليل كل شيء في الأرض. كانت الجبال مذللة يبقى من باب أولى السهول كذلك. يقول وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. قبل ذلك يقول والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعلى، يقول هذا هو الذي يظهر وليس الجوانب. وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي. الحيوان هنا مش معناه البهيمة، حيوان يعني كل من فيه حياة، كل من فيه حياة ومنه الإنسان والدواب ونحو ذلك. يقول هذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل. يقول هذا دليل أنه أريد فامشوا في مناكبها أي في أعلاها، فإن سطح الكرة أعلاها الكرة الأرضية، والمشي إنما يقع في سطحها أي على أعلاها. نعم. قال رحمه الله ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أوضعه بها فدللها لهم ووطأها فدللها لهم ووطأها وفتق فيها الطول والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم فذكر أهية المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب وإليه النشور على أننا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عالم سليم، فلا بعد نعم يعني هذا هو الذي أراد أن يبينه الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه الآية، أن الله عز وجل ذلل الأرض للإنسان ثم أنعم عليه سبحانه وتعالى بهذه الأرزاق وتلك النعم التي أخرجها له من هذه الأرض والتي ذللها له من قبل، ثم بعد ذلك كله يذكره الله عز وجل بالأجل المعلوم والمصير المحتوم. يعني كان الكلام الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبقى استرسال في بيان النعم، لكن الله عز وجل قطع هذا وختم الآية بقوله وإليه النشور. طب لماذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآية بعدما امتن على عباده بتذليل الأرض وبنعمه التي أخرجها لهم منها يذكرهم بهذا المصير الذي لا بد منه والذي قد ينساه كثير من الناس وهم يسعون على أرزاقهم وهم يكدون ويكدحون لأجل معاشهم؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه الناس من هذه الغفلة التي قد تستحكم في قلوبهم ويبين لهم أن طلب الرزق ليس معناه أن تنسى طلب الآخرة والجنة، وأن مردك إلى الله عز وجل، وأن هذه الدنيا التي قد ترى زهرتها وقد تأكل منها هي في واقع الحال ليست إلا ممر وليست مستقرا، فهي معبر نعبر عليه إلى دار هي دار المستقر وهي الآخرة، فليس بعد الموت من دار إلا الجنة والنار. فنبه الله سبحانه إلى هذا المعنى حتى لا ينسى الإنسان الغاية التي لأجلها خلق والحكمة التي لأجلها أوجد. فهذه الآية كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تضمنت الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإحسانه إلى آخر ما قال، بالإضافة إلى خاتمة هذه الآية وهي الاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه وتعالى يطوي هذه الدار كأن لم تكن. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.